إذا أجهلت المرأة عامدة متعمدة فما الحكم؟ ما يجوز لها ذلك، لا يجوز لها الإجهاض، وهو تفصيل إذا كان بعد تخلف بعد أربعة أشهر كان محرم قتلا من النبوة، بعد أربعة أشهر قتلا، هذا محرم عظيم ومثل كبير صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل، ولا يجوز ذلك لا في الشهر الرابع ولا في الثالث ولا في الثاني، لكن في الأربعين الأولى إذا دعت نفسها في الحاجة لإسقاط في الأربعين الأولى بمشقة عليها ونحو ذلك فلا بأس بذلك. أما في الأربعين الثالث بعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء تخشى عليها من بقاء فيها. هذا هو تفصيل يحتاج إلى تقرير من طلبين أو أكثر من تفصيل فيما يتعلق بضرر بقائه في رحمها والحاجة إلى إسقاطه وإنهاضها، هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن بعد أربعة أشهر هذا لا يجوز أبدا، لأنه قتل يعتبر قتل، لا يجوز حتى ولو قال أطباء لا يجوز. وأقل من أربعة أشهر لا يعتبر قتل، لا يعتبر قتل إلا بعد ثلاثين روح. أيوه. لكن تخلى بعد الأربعين، بعد الأربعين لا يجوز لها الإنهاض، لا في الأربعين الثانية ولا في الثالثة. عليها التحمل والصبر، ولعل الله إذا في ذلك خير كثير. لكن إذا هناك مضرة خطر عليها فلا تعطيها حتى يقدر شيئا يعتمد عليه ويتوكل عليه الفتوى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.